يسر شبكة العالمية أن تقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ويقول جل وعلا: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. ويقول جل وعلا: إنا أنزلناه في ليلة القدر، إلى غير ذلك من الأدلة الدالة على فضل شهر رمضان. والشخص عندما يستقبل شهر رمضان يحتاج إلى أن يرجع إلى نفسه ويتفقدها من جهة ما مضى منه من جهة امتثال الأوامر واجتناب النواهي. تترجمون هذا ثم نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، الشيخ حفظه الله تعالى began by quoting the saying of Allah subhanahu wa ta'ala: O you who believe, fasting has been ordained upon you as it has been ordained upon those who came before you. And Allah jalla fi'ala says, the month of Ramadan in which we have sent down the Qur'an in. And Allah subhanahu wa ta'ala says, indeed we have sent it down on Laylatul Qadr. And other evidences that state the virtues of this month of Ramadan. And a person, upon reaching the month of Ramadan, needs to return to his own self and search it for what it has sent forth concerning abiding by the obligations that Allah subhanahu wa ta'ala has obligated and staying away from the prohibitions. فإذا كانت حالته حسنة من جهة اجتناب النواهي وفعل ما أمر الله جل وعلا، فإنه يحمد ربه على هذا التوفيق. وإن كان قد حصل منه تقصير في ترك واجب أو في فعل محرم، فإذا كان هذا من حق الله جل وعلا فعليه أن يستغفر وأن يتوب إلى الله جل وعلا، فيندم على ما مضى من ما فعله، ويعزم على أن لا يعود إليه، ويقلع من الذنب إن كان متلبسا به. ما إذا كان من حقوق الخلق فإن الحق الذي أخذه من مخلوق إذا كان يمكن استرداده فإنه يسترده، يعطيه صاحبه، وإذا كان لا يمكن فإنه يستبيح صاحبه، وإذا تعذر عليه استباحة صاحبه، فإن كان حقا ماليا فإنه يتصدق به على نية صاحبه، وإن كان قد تناول شيئا من عرضه فإنه يتصدق عنه ويدعو له. So if his state is in a good condition concerning abiding by what Allah subhanahu wa ta'ala has obligated upon him, and abstaining and staying away from everything that Allah subhanahu wa ta'ala has prohibited him from, to praise Allah subhanahu wa ta'ala and be grateful to his Lord for granting him this success. If, however, he had some shortcomings, such as practicing what Allah subhanahu wa ta'ala has prohibited, or not practicing something that Allah subhanahu wa ta'ala has obligated, then he must return to Allah subhanahu wa ta'ala in repentance and make tawbah for what he had done in the past. So he must forsake the sin, and he must have full conviction that he does not return to that sin, and that he regrets whatever he had done concerning that sin. And this is if the sin was related to the rights of Allah subhanahu wa ta'ala. If, however, these sins are related to the rights of mankind, then if he is able to return that right to its owner, then he should do so. And if he is unable to, then he should seek his friends or his companion's forgiveness, that he forgives him for the sin. And if it is a monetary right that is related to wealth, and he is unable to return the wealth to its owner, then he should give that wealth in sadaqah, in the name of that owner, or with the intention that it is from the wealth of the owner. And if he has spoken about the reputation of somebody else, criticized him, then he must also give in sadaqah and supplicate for him. وعليه أن يصدق في استقبال رمضان من جهة ما يتعلق بهذا الشهر من الصيام ومن القيام ومن قراءة القرآن، فإن الفريضة فيه تعدل 70 فريضة. الفريضة فيه تعدل 70 فريضة، فعلى الإنسان أن يقبل على ربه بقلبه وبجوارحه، وإذا أمكنه أن يتصدق بشيء من ماله عن نفسه أو عن مات من أقاربه من مثل وهو مسلم، مثل الأب أو أم أو أخ أو أخت أو غير ذلك من الأقارب. And it is upon a person to greet this month and to practice in this month what is related to it, such as siyam, fasting, qiyam, the night prayer, and Quran. For indeed an obligation in Ramadan is equal to 70 obligations in other than Ramadan. So it is upon the person to turn to his Lord with his heart as well as his limbs, and if he is able to give from his wealth in charity and sadaqah for himself, then let him do so. And if he is able to give in charity for his relatives that passed away, such as his mother or his father, his brother, or his sister, and so on, if he is able to give sadaqah in their name if they are Muslim, then let him do so. وعليه أيضا أن يتجنب في شهرها في هذا الشهر، عليه أن يتجنب جميع المنكرات، وعليه أن يحافظ على المأمورات. ولو فرضنا أن شخصا تسبب في وقوع سباب بينه وبين هذا الشخص، فإنه يرد عليه ويقول له إني صائما، صام فإنه يصوم سمعه عن سماع المحرمات، ويصوم بصره عن النظر إلى المحرمات، ويصوم فرجه عن الوقوع فيما حرم الله. ولو كانت زوجته، لأن الجماع في شهر رمضان هذا يوجب عتق رقبة، فإن لم يستطع فإنه يصوم شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإنه يطعم 60 مسكينا، ويصوم بطنه من جهة تناول المأكولات المحرمة، سواء كانت محرمة من جهة الأصل أو كانت محرمة من جهة الصفة، عليه أن يصدق مع الله جل وعلا. And it is upon a person in this blessed month to stay away from everything that is munkar, everything that is evil, and it is upon him to preserve all the obligations that Allah subhanahu wa ta'ala has obligated upon him. And if a person were to be the cause of insults to take place between him and that person, then he is to reply by saying, indeed, I am fasting. So if a person fasts, then his hearing must fast from everything that Allah subhanahu wa ta'ala has prohibited. He must not hear. His hearing must fast from not hearing anything that Allah subhanahu wa ta'ala has prohibited. And his sight must also fast from looking at anything that Allah subhanahu wa ta'ala has prohibited. And his private parts must fast from anything that Allah subhanahu wa ta'ala has prohibited, even with his wife. For indeed, sexual relations during the month of Ramadan, during the fasting, necessitates that one free a slave. And if he is unable to do so, then he must fast two consecutive months. And if he is unable to do so, then he is to feed 60 poor people. And his stomach must fast from eating anything that Allah subhanahu wa ta'ala has prohibited, whether it is prohibited from its basis or it is prohibited because of a certain characteristic that it contains. And it is upon him to be truthful to Allah subhanahu wa ta'ala in this blessed month. وكذلك يحافظ على قيام رمضان، يحافظ على قيام رمضان. فقد جاء جبريل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فقال له: رغم أنف امرئ أدركه رمضان فلم يغفر له، قل آمين. فقلت آمين. فعلى المسلم أن يحرص على فعل الأسباب التي ترضي الله جل وعلا حتى يغفر له في آخر ليلة من رمضان. وعليه أيضا الحرص على تلاوة القرآن، وإذا تيسر له أن يتدبر مع القراءة فهذا زيادة خير، لأن الله سبحانه وتعالى قال: أفلا يتدبرون القرآن. ويقرأ إذا أمكنه ذلك، يقرأ قراءة مرتلة، لأن القراءة المرتلة هي التي تساعد على التدبر. And it is upon him also to preserve the Qiyam, the night prayer, during Ramadan. Jibreel alayhi salam came to the Messenger of Allah sallallahu alayhi wa sallam and said, lost indeed or destroyed indeed is a person who has witnessed Ramadan and was not forgiven. Say Ameen. And the Messenger of Allah sallallahu alayhi wa sallam said, I said Ameen. So it is upon a Muslim to be keen and eager upon the causes that attain the pleasure of Allah subhanahu wa ta'ala, in order that he may be forgiven on the last night of Ramadan. It is upon him to be eager upon reciting the Qur'an, and if it is easy for him, to ponder over the meanings and contemplate over the meanings of the Qur'an, because indeed this is only an increase of the goodness that one would attain. And Allah subhanahu wa ta'ala said what translated means, do they not ponder over the Qur'an? So he is to read with tartil, to properly recite the Qur'an, because indeed this helps a person ponder and contemplate over the meanings of Al-Qur'an. وعليه أيضا أن يكثر من النوافل، من نوافل العبادات مثل صلاة الضحى، وكذلك إذا أمكنه أن يصلي بين الظهر والعصر، وكذلك بين المغرب والعشاء، مع المحافظة على صلاة التراويح وكذلك صلاة التهجد في العشر الأواخر من رمضان. And likewise a Muslim should be keen upon practicing a lot of the nawafil, a lot of the supererogatory forms of worship, such as praying Salatul Duha, and such as praying between the Dhuhr and the Asr prayers, and praying between Maghrib and Isha, while he consistently keeps praying the Taraweeh, as well as praying Tahajjud in the last 10 days of Ramadan. وهذا الشهر فيه ليلة هي خير من ألف شهر يعني العمل فيها خير من عمل ألف شهر وهذه الليلة هي في العشر الأواخر من رمضان وهي في الأوتار يعني 21 أو 23 أو 25 أو 27 أو 29 على الإنسان أن يحرص على تحري هذه الليلة وأن يحرص على كثرة الأعمال الصالحة يحرص على كثرة الأعمال الصالحة هذه كلمة مختصرة وبعد ذلك يمكن يعني طرح الأسئلة للإجابة عليها والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. And this month of Ramadan consists of a night that is better than a thousand months, meaning that an act of worship in this month is better than the same act of worship done over a period of a thousand months. This night is in the last 10 days of Ramadan, and it is in the odd nights of Ramadan, meaning either on the 21st, the 23rd, the 25th, the 27th, or the 29th. So a person, a Muslim, must be eager upon searching and finding this night, and he must practice a lot of worship and a lot of righteous acts during this month. And this is a concise reminder, and now inshallah we will take questions. أحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. هذا السائل يقول في بعض الأحيان يكثر الوالدين رفع الصوت على أولادهم بسبب عدم طاعتهم فهل يجوز رفع الصوت عليهم وهل رفع الصوت عليهم يبطل الصيام؟ The questioner asks, sometimes the children don't listen or obey and you have to raise your voice, teaching them to fast and not arguing with each other as well. Does it break your fast to raise your voice at your children or to get them to behave? Afiduna barakallahu fikum. الجواب رفع الصوت من الابن على أمه أو على أبيه هذا يختلف لأنه قد يكون في أمر محرم وقد يكون في أمر مشروع لكن إذا رفع الصوت في أمر غير مشروع فإن الله سبحانه وتعالى يقول وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا هذا إذا كان الرفع من الإبن أما إذا كان الرفع من الأب فقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال رحم الله والدا أعان ولده على بره فلا ينبغي للأبي أن يستعمل رفع الصوت على أبيه على ابنه في أمور يعني محرمة هذا أمر لا يجوز والابن يتخلق بأخلاق والده فينبغي أن يكون الأب قدوة لأبيه فيما في أخلاقه في أقواله وفي أفعاله وفيما يكف عنه من الأمور التي ليست بطيبة، ولا ينبغي أن يكف عن أمر محمود مثل بعض الأشخاص الذين يصلون في بيوتهم ويتركون صلاة الجماعة. فالابن يأخذ هذه الصفة ويطبقها ويترك صلاة الجماعة ويصلي في البيت اقتداء بأبيه. هذا هو الجواب عن هذا السؤال. The issue of raising the voice, if it is coming from the child towards the parent, whether it is the father or the mother, then the ruling of this differs, because it could be concerning something that is prohibited and it could be concerning something that is legislated. However, the basis is that raising of the voice of the child towards his parents, then this is not legislated. And Allah subhanahu wa ta'ala said what translated means, your Lord ordained that you do not worship anything other than Allah subhanahu wa ta'ala, and that you practice beneficence, to practice ihsan towards your parents. And if they reach an old age, then do not say uff to them, and do not raise your voice towards them, and say a kind word, and lower the wings of mercy and forgiveness to them, and say, my Lord, have mercy upon them as they have raised me as a child. And it was established that the Messenger of Allah sallallahu alayhi wa sallam said, may Allah have mercy on a parent who aids his child, his or her child, in allowing them to become beneficent towards them. So may Allah have mercy upon a parent who makes this easy upon his child, that his child can be beneficent towards him. So it is not befitting for a father to raise his voice towards his son in something that is prohibited. This is not permissible. And a son adorns himself with the manners of his father. So the father should be a good example for his son. A good example in his speech. A good example in his actions. A good example in staying away from anything that is prohibited or not good, and practicing everything that is legislated. And it is not befitting for a father, or a father shouldn't abstain from practicing everything that is good. As we see some people, or some parents, or some fathers who pray in the homes, and they forsake the parent congregation, they forsake the jama'ah, the son will take this characteristic from his father and implement it in his own life. He would pray at home and forsake the congregation, following the example that his father has set. أحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا. وهذه السائلة تقول أن والدها قد لا تصوم كثير والدتها قد لا تصوم كثير من أيام رمضان بسبب أمراض عديدة، وهي أي أمها قد لا تخبرها بالأيام التي لم تصوم فيها، فكيف تكون سرية عن هذه الأيام؟ The questioner asks, her mother, she does not fast much of the Ramadan because of her sickness, and she does not always remember to tell the daughter about the missing days. So how should she pay on her behalf? Afiduna barakallahu fikum. الجواب: إذا كانت الأم تركت صيام أيام من رمضان والأم متوفاة، أو الأم موجودة ولكنها عاجزة عن الصيام، لا تستطيع صيام رمضان الحاضر ولا تستطيع أن تصوم الأيام التي أفطرتها، فإنها تتصدق. إذا كانت عاجزة فإنها تتصدق عن كل يوم بإطعام مسكين. هذا من جهة. وكذلك من ناحية التأخير، لأن قضاء رمضان هذا لا بد أن يكون بين الرمضانين. يعني لو فرضنا أن الإنسان مثلا أفطر أياما من رمضان في عام 28، فلا بد أن يصوم هذه الأيام قبل رمضان 29، وهي أخرت القضاء مع القدرة عليه. وإذا كانت أخرت القضاء مع القدرة عليه فإنها تتصدق أيضا عن هذا التأخير بكيلو ونصف، فإذا كل يوم يكون عنه 3 كيلو، يكون عنه 3 كيلو، كيلو ونصف هذا عن صيام اليوم، وكيلو ونصف هذا عن تأخير القضاء. هذا هو الجواب عن السؤال. If the mother missed some days in Ramadan and her mother has passed away, or she is alive but is unable to fast, she's unable to fast the present Ramadan that is coming, and she's unable to fast the days that she has missed from the last Ramadan, she is to give in sadaqah. For every day that she missed, she is to feed a poor person. Likewise concerning the delay, because making up for missed days in Ramadan must be made between the Ramadan, the days that you missed in the Ramadan that passed, before the next Ramadan comes in. Meaning, for example, if a person missed some days of Ramadan on the year of 1428, this person must make up these days before the Ramadan of 1429. So before the next Ramadan comes in, this person must make up these days. So if this person delayed the making up of these days with the ability to make them up, then this person must also give in sadaqah for this delay, 1.5 kilos. So if it is a combination of the two, the combination of making up for missed days as well as making up for the delay, or as well as for the delay, this means that this person must now give 3 kilos of sadaqah for every day missed. 1.5 kilos for what he missed and is making up, and 1.5 kilos for the delay, which would make 3 kilos for every day missed in sadaqah. أحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا. هذا السائل يقول في بعض المساجد في أمريكا يصلي الإمام الوتر بتشهدين كصلاة المغرب حسب المذهب الحنفي، وهل هذا فعل صحيح ثابت مع الدليل؟ وهل أتبع الإمام إذا صلى الوتر بمثل هذه الهيئة؟ The questioner asked that here in America, an imam may pray Salatul Witr with the 2 tashahhud as in the Salatul Maghrib, as has been reported in the madhab of Hanafi madhab. So, is there any dalil for this? And is this okay for me to pray in this afiduna? Barakallahu feekum. Al-jawab. الرسول صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رأيتموني أصلي، وصفة الوتر من صلاته صلى الله عليه وسلم الثابتة عنه أن الشخص يوتر بركعة بسلام واحد، ويوتر بثلاث ركعات بسلام واحد وجلوس واحد، ويوتر بخمس ما يجلس إلا في الأخيرة في الركعة الأخيرة، ويوتر بسبع يجلس في الأخيرة، ويوتر بتسع يجلس في الأخيرة. أما كونه يتشهد تشهدين كصلاة المغرب فهذا لا أعلم له أصلا في هذه الشريعة. الإنسان عليه أن يتأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم كما ذكرت في بداية الجواب، صلوا كما رأيتموني أصلي. هذا هو الجواب عن هذا السؤال. The Messenger of Allah sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam said, pray as you see me pray. And the description of the witr as the Messenger of Allah sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam prayed it, as was authentically reported, is that a person prays a witr with one rak'ah and one salam. And a person can pray witr with three rak'ahs and one salam and one sitting. And the Messenger sallallahu alayhi wa sallam said, prayed witr with five rak'ahs, and he didn't sit except in the last rak'ah. And he prayed it at seven, also sitting at the last rak'ah, and he prayed it as nine rak'ahs, sitting at the last rak'ah. As for having two tashahhuds, as we practice in the Maghrib prayer, then I do not know of the basis for this in the legislation of Islam. And a person must take the Messenger of Allah sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam and as an example for him. Just as I mentioned in the beginning of this response, that the Messenger of Allah alayhi wa sallam said, pray as you see me pray. جزاكم الله خيرا شيخنا حمدكم الله. السائل يقول فهل له أن يصلي مع الإمام وهو يصلي بهذه الهيئة دائما؟ ولو صلى مع بهذه الهيئة يصلي الوتر فهل يكتب له أجر القيام الليل كامل أم لا؟ الجواب إذا لم يبقى على الإمام إلا هذا الوتر وهو يصليه على هذا الصفة، فإذا انتهت الصلاة ولم يبقى إلا صلاة الوتر على هذا الصفة فإنه ينفصل عن الإمام ويصلي ويوتر بنفسه. أما من جهة الأجر فالأجر هذا يرجى أنه يكتب له الأجر كامل، لأنه لم يعني يترك بقية الصلاة إلا لعذر شرعي. هذا هو الجواب عن السؤال. The question is, can a person pray behind the imam if the imam is always praying like this, and will this person get the reward of praying a full night? The Shaykh Hafidhullah Ta'ala responded by saying, if the witr is the only thing remaining for this salah, meaning that the imam already prayed the salah and nothing is remaining except for him to pray the witr, if this is the case, then this person should separate himself from the imam and pray by himself. As for getting the reward of a full night, then it is hoped, inshallah, that he will get this reward because he did not leave the prayer except for a legislated reason. أحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا. وهذه السائلة تقول ما صحة هذه الدعاء عند الإفطار؟ اللهم لك صمت وعليك توكلت وعلى رزقك أفطرت. وأيضا في بعض البلدان يدعون بالدعاء جماعي بعد كل أربع ركعات في صلاة التراويح، فهل هذا من السنة أم لا؟ The question asks, what is the authenticity of the dua of the supplication at the time of the iftar? Allahumma laka samtu alayka tawakkaltu ala rizqi aftartu. And also, there are some people who make the dua in congregation after every four rak'ah in the salat al-taraweeh. And is this from the sunnah? Afiduna barakallahu fikum. Al-jawab, have a dua. هذا الدعاء يعني عند الإفطار مشروع، إلا كلمة وعليك توكلت أنا لا يعني ليس لي علم في ذكرها في الدعاء في هذه اللحظة، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم لك صمت على رزقك أفطرت فتقبل مني إنك أنت السميع العليم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. هذا هو الدعاء الذي يقوله. أما المسجد إذا كان يكون فيه دعاء جماعي بين كل ركعتين فهذا ليس له أصل في الشرع، وإنما هو من البدع الإضافية. فالدعاء في أصله مشروع، لكنه في هذا المكان وفي هذه الصفة ليس بمشروع، وبناء على ذلك فإن الشخص لا يؤجر عليه إذا فعله، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة بالنار. هذا يكون من البدع، يعني يأثم الإنسان عليه ولا يؤجر عليه. هذا هو الجواب عن السؤال. This dua is legislated upon iftar with the exception of the phrase wa alayka tawakkalt. I have no knowledge at the moment of this phrase being included in the dua. The Messenger of Allah sallallahu alayhi wa sallam used to say, Allahumma laka sumt wa ala rizqika aftart fataqabbal minni innaka anta as-sami'ul 'alim. Or as the Messenger of Allah sallallahu alayhi wa sallam was authentically reported to have said, as for in this masjid, a congregational dua between every two rak'ahs, then this is not legislated. And there is no basis for this action in the legislation of Islam. This is an innovation. The basis is that dua is permissible. But in this specific place, in this specific way, then this is not legislated. And based upon this, the person is not rewarded if he practices it. Because the Messenger of Allah sallallahu alayhi wa sallam said, it is upon you to follow my sunnah, and the sunnah of the Khulafa al-Rashidun after me. Hold on to it as if you were biting on it with your molars. And beware of newly invented matters, and every newly invented matter is a bid'ah, and every bid'ah is a misguidance, and every misguidance is in the hellfire. So this is an innovation. And a person who practices this receives sin, he does not receive any reward. أحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا. The next questioner asked, I missed a lot of fast during Ramadan over the years due to being either pregnant or nursing. So what do you advise me to do when I don't remember how many days I missed? And so I fast to make up days. Do I have to feed to make them up, or do I have to do both? سائلة تقول: أفطرت كثيرا من أيام رمضان بسبب الحمل والرضاعة، ولا أعلم عدد هذه الأيام، فماذا أفعل؟ هل علي صيام هذه الأيام أو الإطعام عنها أو كليهما؟ أفيدونا. الجواب: الواجب عليها القضاء، وواجب عليها الإطعام، لأنها أفطرت من أجل الحمل، وكذلك إذا أفطرت من أجل الرضاع، فإنه يجب عليها القضاء من جهة، وتجب عليها الكفارة عن كل يوم من جهة أخرى. إذا أفطرت من أجل الحمل أو أفطرت من أجل الرضاع، وجب عليها الكفارة عن كل يوم وكذلك القضاء. هذا هو الجواب عن السؤال. وإذا كانت أخرت القضاء أيضا، إذا كانت أخرت القضاء حتى أدركها رمضان آخر، وجب عليها كفارة أخرى بسبب تأخير القضاء. هذا هو الجواب عن السؤال. It is obligated upon her to make qada, to make up that day that she missed. And it is also obligated upon her to feed, because she didn't fast because of the pregnancy. And likewise, if she doesn't fast due to breastfeeding her child, it is upon her to make qada, to make it up, as well as it'am, to feed. So it is upon her to make up the day to practice qada from one angle, and is upon her to give the kafara for every day missed from another angle. And if she didn't fast because she was pregnant or breastfeeding, then for every day missed, she has to make that up, as well as a kafara for every day missed. Likewise, if she delays the making up of the days that she missed until the next Ramadan came in, then she also has another kafara because of that delay. أحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا. The next questioner asked about, it's related to children, if one deals with teaching the deen to many children who don't have many Islamic knowledge, nor are their families very practicing in the deen, what should one focus on teaching or advising the children in Ramadan, and the age can range from 4 to 13 years. هذا السائل يقول كثير من الأولاد يجهلون كثير من أمور دينهم وأولياء أمورهم كذلك ليس بمتزمين, فما هي الأمور التي يجب على الذين يرغبون في تعليمهم, يعني ما هي نصيحتكم ليركزوا عليها في رمضان, يعني ماذا يقوم بتدريس في رمضان لإقبالهم على المساجد مع علم أن أعمارهم ما بين من 4 سنوات إلى 13 سنة, أفيدونا بارك الله فيكم. الجواب, رسول صلى الله عليه وسلم يقول كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته, فالرجل راع في بيته ومسؤول عن رعيته, والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها, والعبد راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته, ألا فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. ويقول جل وعلا يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا, ويقول صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن 3, وذكر منهم الصبي حتى يبلغ, والبلوغ يحصل بالنسبة للذكر والأنثى بلوغ 15 سنة أو نبات شعر خشن في القبل أو حصول احتلام, وتزيد المرأة, يعني الاحتلام يقصد به نزول المني, والمرأة تزيد عن الرجل في الحيض, فهذه علامة البلوغ. أما قبل البلوغ فلا يجب, يعني الصلاة ليست بواجبة على الذكر أو الأنثى, لكن تعليمهم كما قال صلى الله عليه وسلم مروا أبناءكم بالصلاة 7 واضربوهم عليها 10 وفرقوا بينهم في المضاجع, فكون الأب يأخذ ولده إلى المسجد لكن ما يأخذه إلا بعد 7 بعد التمييز, لأنه قبل التمييز ليست له نية, وأما إذا بلغ سن التمييز يعني 7 فما بعد هذا لو إذا نوى الصلاة فنيته صحيحة, وإذا نوى الصيام فإن نيته صحيحة, لكن النية قبل 7 هذه يعني ما تعتبر من الطفل. وعلى هذا الأساس فعلى الأب أن يعلم أولاده سواء كانوا ذكورا أو كانوا إناثا, وإذا كان ما عنده قدرة على التعليم في إمكانه أن يأتي بشخص يعلمهم, ولا مانع من أن مثلا أهل الحارة أو أهل المكان أهل المسجد ما في مانع أنهم يأتون بشخص يعلم أولادهم ويأتون بامرأة وتعلم بناتهم. هذا هو الجواب عن السؤال. The Messenger of Allah sallallahu alayhi wa sallam said, every one of you is a herdsman, and every herdsman is responsible for his flock. So a man is responsible for his household, and a woman is responsible for her husband's home. Every one of you is a herdsman, and every one of you is responsible for his flock. And Allah subhanahu wa ta'ala says, what translated means, O you who believe, save yourselves and your families from the fire. And the Messenger of Allah sallallahu alayhi wa sallam said, the pen has been raised, meaning they are not responsible. The pen has been raised from three people. And he mentioned amongst them the child until he attains the age of puberty. And attaining the age of puberty, whether it is with boys or girls, happens with three things. The first, that they reach the age of 15. The second, that they start growing pubic hairs. The third, the passing of the semen. And the fourth, and this is specific to women, that they have the menses. These are the signs of puberty. So before the age of puberty, salah and siyam and so on and so forth are not obligated upon these children. However, teaching them is legislated. And the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam said, order your children to pray at the age of 7 and discipline them or hit them for it at the age of 10 and separate between them in their beds. So the father should take his son to the masjid, but only after the age of 7. Because before this, a child's intention, or a child does not have an intention, his intention is not considered. But after the age of 7, if he intends his salah or his siyam and so on and so forth, then he has a correct intention. Based upon this, the father is to teach, or the parents are to teach their children, whether they are boys or girls. And if they have no ability to do so, or if they are unable to do so, then there is no problem in bringing someone, or there is no problem for the whole neighborhood or the whole area to bring somebody, a man, to teach their sons. Or to bring somebody into the masjid to teach their sons. And there is no problem for them to bring a woman to teach their daughters. Assalamu alaikum wa barakatuh. The question about the fidya, is it permissible to give fidya as a money? And also, is it okay to give money to Muslim organization who feeds the poor Muslim in order to fulfill the obligation of fidya? Because there's a little or no poor miskeen Muslim in our community, and it is very small. في أسئلة شيخ حفظكم الله ما يتعلق يقول السائل هل يجوز إعطاء الفقير مال بدل الفدية وإذا السؤال الآخر يقول بالنسبة للفدية جالية الصغيرة لا يوجد فيها مساكين فهل يجوز لي أن أدفع مال للجمعيات الإسلامية الإغاثية لتطعيم أني الفدية من يستحقها من فقراء المسلمين من خارج جاليتنا أو حتى خارج البلدة أفيدونا بارك الله فيكم الجواب الواجب عليه الإطعام ودفع القيمة لا يجوز وبإمكانه أن إذا وجد يعني فقيرا في البلد فإنه يدفعها له وإذا لم يجد فإنه يدفعها في الجهة التي يجد فيها فقراء هذا هو الجواب عن السؤال The Shaykh حفظه الله تعالى responded saying What is obligated is it'an, to feed and paying the value of the food is not permissible And if this person finds a poor person in his area, then he should give him the food. And if he is unable to find a poor person in his immediate area, then he is to give the food to wherever he finds the poor person. أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم. And the next question is, if one misses a lot of class because the person was not practicing much, or a female who didn't she had to make up fast due to menstruation and now she has reached age of 50 or so is giving expiration and repentance enough or does one have to make up the days by fasting is the same ruling for salah. فهذا السائل يقول أفطرت كثيرا من أيام رمضان لأنني لم أكن ملتزما فهل التوبة تكفي أم يجب علي قضاؤها؟ وأيضا بالنسبة للمرأة إذا بلغت هي عمرها 50 سنة فهل يكفي قضاء التوبة وقضاء أم يجب عليها؟ الجواب الإنسان إذا ترك الصيام بعد الوجوب عليه وأنا ذكرت قبل قليل علامات البلوغ، يعني إذا ترك الصيام بعد البلوغ، فإن كان لا يصلي فليس عليه قضاء صيام ولا صلاة، ولكن عليه التوبة فيما بينه وبين الله. فإذا كان يصلي ولكنه ترك الصيام فإنه يجب عليه القضاء، قضاء جميع الأيام التي تركها، ومع القضاء لا بد أن يتصدق عن كل يوم بكيلو ونصف بسبب تأخير القضاء عن وقته الواجب. هذا هو الجواب عن السؤال. If a person leaves off the fasting, he doesn't fast after it has been obligated upon him. And I mentioned earlier the signs of puberty, meaning that if a person leaves off fasting after that person attains puberty, if this person does not pray, then there is no making up of anything for him, not salah nor siyam. He does not make up the prayer, nor does he make up the fasting. But what is upon him is to repent to Allah subhanahu wa ta'ala. But if this person is praying but is not fasting, then he must make up for all the days that he has missed from the fasting. He is to give 1.5 kilos again for every day that he missed because of delaying the making up past its due time. أحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا. وهذه سائلة تقول حفظكم الله، بالنسبة للمرأة التي أفطرت كثير من أيام رمضان بسبب الحمل والرضاعة، تقول أنها سمعت أن هناك قول ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن المرأة الحامل أو التي ترضع لا يجب عليها صيام إن خافت على نفسها أو ولدها، ويجب عليها الفدية ولا يجب عليها القضاء. وهذا القول لا، هذا ما هو كلام، هذا ما هو كلام صحيح. نعم. هذا طال عمرك المرأة إذا خافت على نفسها ولا خافت على ولدها ولا خافت على نفسها وولدها جميعا، إذا أفطر يعني إنها تفطر وليس عليها إثم من ناحية الإفطار، لكن عليها القضاء وعليها الكفارة، عليها القضاء وعليها الكفارة. هذا هو الجواب عن السؤال. The question was, a questioner is asking that she missed a number of days during Ramadan because she feared for her pregnancy, for her child, as well as breastfeeding. And she said that she heard an opinion of Ibn Abbas radiallahu anhu that a woman who fears for her pregnancy or she doesn't fast due to breastfeeding, then she does not make up the day, and she only pays the fidya. So there is no makeup, there is no qada for her. And the Shaykh, hafidhullah ta'ala, interjected saying that this is incorrect, this is not correct. If a woman fears for herself, or for her child, or for both herself and her child, then, and she doesn't fast due to that, then there is no sin on her, meaning no sin on her concerning the fact that she did not fast. However, it is upon her to make up the day to practice qada, as well as give the kafara. نعم بارك الله فيكم جزاكم الله خيرا. وهذه السائلة تقول هل يجوز ضرب الدف والرقص يوم العيد وما هي ضوابط ذلك؟ The question asks regarding the permissibility of celebrating Eid by playing duff and dancing. What are the limitations? أفيدونا بارك الله فيكم. الجواب: الإنسان في يوم العيد يتجنب جميع المنكرات، لأن في رمضان هو يتجنب لجميع المنكرات، فإذا كان يوم العيد فإنه يعمل الأعمال الصالحة في يوم العيد، يعني مثل يحرص على الصلاة، أولا يخرج زكاة الفطر قبل الصلاة، وبعدين يحرص على أداء الصلاة. أما ضرب الدف بالنسبة للنساء، إذا كان ما يترتب عليه مفسدة فلا مانع منه، لكن لابد أن يكون يعني ما يحصل فيه مفسدة، لأن كثير من البلدان عندما يحصل ضرب الدف من النساء يجتمع الرجال مع النساء ويحصل يعني مفاسد عظيمة، فإذا أمنت المفسدة وكان الأمر بين النساء ما في مانع. هذا هو الجواب عن السؤال، لكن ضرب الدف ما هو بالطبل. The Shaykh Hafizullah stated that a person on the day of Eid must stay away from all munkarat. He must stay away from everything that is evil, because during Ramadan this is what he was doing, staying away from everything that is evil. So on the day of Eid the person must do likewise and practice all forms of righteous deeds, such as establishing the prayers. And before that he is to be eager on giving zakatul fitr, and then establishing the prayer and practicing everything that Allah subhanahu wa ta'ala has legislated. Concerning the duf for women, then there is no harm in doing so if there is no evil that may come about due to it. As we hear in some countries, when the women start beating the duf or hitting the duf, the men and women start mixing together and a lot of evil comes to pass due to this. However, if one can secure this action from any evil, then there is no problem in the women gathering together and hitting the duf. حفظكم الله وبارك الله فيكم. And the next question from the sister, she asked, many celebrate Eid by sending greeting cards and distributing presents to friends and family. Is this from the Sunnah? Or is there any harm in this practice? سائلة تقول أو تسأل بالنسبة لإهداء بطاقات تحنية بالعيد أو إهداء للعوائل والأصدقاء في يوم العيد أو للعيد، هل هذا من السنة أم لا؟ أفيدونا بارك الله فيكم. الجواب: التهنئة في مثل المواسم هذه لا في مانع أن الإنسان يعملها، وإذا أراد أن يهدي لأحد هدية فهذا كله يعني ليس في هذا من الأمور يعني من الأمور المباحة. أما كونه سنة يعني على الإنسان أن يعمله، هذا لا، ليس له أصل، لكن من الأمور المباحة في الأصل. هذا هو الجواب عن السؤال. بارك الله فيكم وحفظكم الله. بالنسبة لبطاقات التلفزيون، يعني كل واحد إذا تكلم ولا أرسل بطاقة، هذا كله ما في شيء. As for Muslims greeting each other in such occasions, then there is no problem in doing so. And as for a person giving a gift or gifting something to somebody else in this occasion, then likewise, this is mubah, it is permissible. There is nothing to prohibit it. But as for saying that it is a sunnah, then no, we cannot say it is a sunnah, meaning that somebody must or should practice it. Rather, this is mubah, it is something that is permissible to do. And as for the cards that are being sent, then whether cards are being sent or somebody is speaking, then all of this, this is permissible. There's nothing wrong with this. أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم. The next question is, some countries start Ramadan 1 or 2 days after Saudiya, depending on the decision of the local research committee or the local masjid. Should a person from such country or society start fasting on the day that their fasting started in Mecca, or should he follow the decision of the people in authority in his locality, even though that might put him at risk with regards to fasting on Eid day, which is haram, and also risk missing the blessed night of Qadr? هذا سائل يقول بعد المساجد عندنا تبدأ يوم العيد بعد السعودية بيوم أو يومين حسب قرار لجنة المسجد المحلي يعني. فهل يتبع هذا القرار أم لا؟ أنا جواب عن هذا السؤال هو مبني على اختلاف المطاقة هل يكون معتبرا أو لا يكون معتبرا، وأنا أؤجل الجواب إلى لقاء آخر، لأن سبق أن صدر فيه يعني بحث الموضوع وصدر فيه قرار، ويمكن أني أحضر القرار وأقرأه عليكم، لأن هذه مسألة من المسائل المهمة جدا، ولا يصلح أن الإنسان يعطي فيها جواب مستعجل، لا بد أن يكون الجواب. This issue is based upon the differing of opinion amongst some of the scholars, whether the sighting of the Hilal is considered or not considered. However, I'm going to delay this response because this issue has been researched by some of the scholars and it is not befitting for me to give a quick response, being that it has already been researched by a number of scholars who have reached a conclusion concerning the issue. So I will delay this response to another time. أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. And with this we conclude our today's session, thanking Allah subhanahu wa ta'ala for his tawfiq and asking Allah subhanahu wa ta'ala to bless us with the best of this Ramadan and to continue to bestow upon us the rahmah and the barakah which comes with this blessed month. And we also thank you all the brothers and sisters for coming today, and inshallah, in hope that we will see you in the next live session. We leave you all in the protection of Allah subhanahu wa ta'ala. So until then, astaghfirullah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.